صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم باسم الحسين نعاه الناعي فنعى الحياة لسائر الأحياء وقضى الحياة على الوجود وإنما بقيت ليبقى الحزن في الأحشاء يوم به الأحزان ما زجت الحشا يوم به الأحزان ما زجت الحشا مثل امتزاج بالصهباء لم أنس إذ ترك المدينة واردا لم أنس إذ ترك المدينة واردا لما مدينة بل نجيع دماء قد كان موسى والمنية إذ دنت جاءته ماشية على استحياء لما والمنية إذ دنت جاءته ماشية على استحيائي وله تجلى الله جل جلاله وله تجلى الله جل جلاله في طور وعد الطف لا سيناء وكل عضو منه منه الكريم مكلم الأعضاء جسمك كل جروح مهجت فاطمة سودة بعيون الأرض مني الضيمة حسين جسمك كل جروح مهجت فاطمة سودة بعيون الأرض من الضيمة سودة بعيون الأرض من العطش فوق مهرة ما بقى بيوصل للطق سالمة ما بقى بيروح تعبت بهالوضيع ما بقت بروح تعبت حالته للخيام وللبناته ونته بهالوضع واحد رماه بقصته إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لإحياء شعائر الحسين عليه السلام في مدرسة أهل البيت أهداف ودوافع وبواعث هناك مجموعة من البواعث رسمها أهل البيت عليهم السلام هي اللي تدعو الشيعة لإحياء شعائر الحسين سلام الله عليه يعني فدي واحد ممكن يسأل يقول ليش الغاية شنو الداعي من هذه يعني الصور المتكثرة من إحياء الشعائر ما هو الداعي العام مو الداعي الخاص يعني ما هو الباعث من البكاء والحزن واللطم والرثاء والمحاضرات والزيارة والشعر شنو الداعي ما هي الدواعي اللي أنا مطالب يعني من خلالها أحيي الشعائر الحسينية في الحقيقة هناك عدة بواعث أكو مرة باعث عقائدي أنه أنا الدافع اللي يدفعني لإحياء الشعائر الحسينية بغض النظر عن تفاصيلها وأنواعها أنه أنا أرتبط أريد أرتبط بالله عقائديا، أريد أرتبط بأهل البيت عليهم السلام عقائديا. ما هي وسيلة الربط بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، بيني وبين الإمام أمير المؤمنين، بيني وبين الإمام الجواد؟ غير أكو عمل، أكو شغل، أكو أداء. أنا مطالب من عندي أن أرتبط برسول الله تحت عنوان المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طيب هاي المودة صورها شنو؟ المودة مو نفسها الحب. هناك في اللغة فرق بين المحبة والمودة. نعم قد تلقى واحد من المسلمين يحب رسول الله بس مو مودة. الحب هو انجذاب النفس لكمال في المحبوب. هذا حب، إنه أنا أشوف هذا المقابل بكمال معين. هسه شنو كماله؟ أخلاقه، شكله، أدبه، تواضعه، علمه، موقف هو سواليه، أنا حبيته، هذا حب. لكن هذا الحب من يظهر يسمونه شنو؟ مودة. إظهار المحبة مودة. لذلك الله ما قال للمسلمين حب رسول الله، لا، قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. يعني أنتوا تكليفكم تظهرون هذا الحب. إظهار حب الحسين الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، أحب الله من أحب حسينا. هذه القراءة الصحيحة والمشهورة، وقد تكون هيك أحب الله من أحب حسينا. على أي حال هذا الحب شلون أترجمه؟ أترجمه بإظهار الارتباط، بإظهار الارتباط، فأحضر مجالسه وأبكي على مصابه وأذهب لزيارته وأنوح وألطم وأقرأ شعر وسوي محاضرة. هذا ارتباط عقائدي. أنا أريد أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله أنني مرتبط بك. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن المعزى بالحسين هو جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان حيا لكان المعزى. ثم انتحب أبو عبد الله الصادق حتى خضلت لحيته. المدار شنو؟ المدار الدافع اللي يدفعني لإحياء الشعائر هو ترجمة الانتماء والارتباط العقائدي للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله. هاي واحد، هذا دافع. الدافع الثاني دافع روحي. أنا عندي مشكلة روحية، أنا عندي خلل في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، عندي جفاف روحي، عندي عطش معنوي، عندي ظمأ نفسي. أنا أريد الآن أتكامل، أريد أقترب من الله روحيا. ذاك الاقتراب عقائدي، هذا الاقتراب شنو؟ روحي. أنا عندي مشكلة، ما بينا واحد الآن ما عنده مشكلة روحية، ما بينا واحد الآن إلا الكمل خلاص كملت شغلته. لكن أنا عندي مواطن ملغومة في نفسي، عندي محطات ضعف في نفسي، عندي مشاكل روحية وقلبية وعقلية وعاطفية وما أدري إيش، عندي خلل في علاقتي مع الله روحيا. أنا وين ألقى الماي اللي يسقي هذا العطش؟ شا إحنا من نقول العباس ساقي عطاشة كربلاء. عطاشة كربلاء منه؟ عطاشة كربلاء في الظاهر وهو الصحيح عيال الحسين سلام الله عليه. الآن العباس ساقي عطاشة كربلاء يعني شنو؟ يعني إحنا عطاشة، إحنا عطاشة للمعنويات، للكمالات، للقيم، المبادئ، الروح كربلاء، لتوحيد كربلاء، لأخلاق كربلاء، لقيم كربلاء. الجربة اللي أشرب بيها ما وين ألقاه؟ فعملية السقي المعنوي وين ألقاه؟ أنا أبحث عن ماء. العرب يقولون العطشان يكسر الجرة. أنا أبحث عن ماي، عمري 24 سنة 25 سنة وأنا ما ذايق حلاوة الإيمان، عمري 30 سنة وأنا مشتت بين هذا الهوى وذاك الهوى وهاي السالفة، أنا عايش ضبابية في حياتي. أنا يعني واحد متزوج يبحث عن أنس لروحه، ما متزوج يبحث عن أنس لروحي، عدة فلوس يدور منصب، عدة منصب يدور شهرة، عدة شهرة ضياع. هذا الضياع وين ألقاه؟ وين ألقاه؟ هذا الضياع ألقاه بروحي. الماء اللي يسقي هاي الأرض المجدبة، الماء اللي يسقي هاي الأرض الصحراوية وين ألقاه؟ غير أدور على ماء. شعائر الحسين، شعائر الحسين هي عبارة عن مرشات لأراضي مجدبة، أراضي قاحلة، مطر ينزل. ولذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يدفعون الشيعة روحوا اجلسوا مجلس ذكر الحسين، ابكوا على الحسين، احزنوا على الحسين، تذكروا مصائب الحسين. ليش؟ لأن هاي الأشياء هي اللي ترجعني وين؟ هي اللي ترجعني لذكر الله. ولذلك يقول الإمام الرضا عليه السلام: من تذكر مصابنا فبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا في الجنة. عجيب، أنا قاعد ومولانا العزيز قاعد بالشارع، ومرت مرأة كبيرة لابسة خمار مبوشة وتمشي بوقار، وقدامها أخوها يمشي، مشهد طبيعي هذا مو مشكلة. أنا قاعد بالباب قلت أويلي شنو هالمشهد هذا، شلون طلعت زينب، شوف شوف شلون طلعت بذاك اليوم العباس شلون طلعها. أنا وين رجعت؟ ذكرتهم: من تذكر مصابنا فبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا في الجنة، ومن ذكرنا عنده فبكى أو أبكى، هو بكى أو بكى واحد، فبكى أو أبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون. يمتى تبكي العيون؟ تبكي العيون بأول ساعة لما يدخلوني بالقبر وأنا وحدي وكل شيء ما عندي غير أعمال تروح ثلاثة أرباعها للآخرين اللي اغتابيتهم وسقطتهم. تبكي العيون لما يفتحون دفتري قدامي ليلة القبر وتطلع عندي فد 15,000 سيئة وماكو لا أقدر أرجع، رب ارجعوني، خلاص نسد الباب. جماعة هم راحوا بعد سدوا القبر وراحوا، شو سوي؟ تبكي العيون، هذا مقام بكاء هذا. ومن ذكرنا فبكى أو أبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا، هاي مجلس، هاي شلون هاي مجلس، ومن جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يمتى تموت القلوب؟ لما تنتشر الفتن، لما تنتشر المشاكل، لما تنتشر الشبهات، لما تنتشر الإشكالات العقائدية الصعبة، لما يصيرون الناس جماعات وفرق وربع وهوسة، وشي سقط بشي وشي طيح بشي، وطقوا هذا وطيحوا هذا وسقطوا هذا، ماكو خلاص إلنا إحنا كمؤمنين غير مجالس أهل البيت، غير خلاص. وإلا تموت القلوب، القلوب تموت بالفتن، تموت القلوب بالفتن. هذا داعي روحي، أنا أبحث عن من يوصلني إلى الله روحيا، أبحث عن حلاوة الإيمان، وأبحث عن موائد الإيقان، وأبحث عن ماء يسقي أرضي. هاي وين ألقاه؟ ألقاه بالشعائر الحسينية، ألقاه بالشعائر الحسينية. هاي اثنين. ثلاثة، وهذا الكلام كله مقدمة حتى ندخل في بحث الليلة. ثلاثة، أكو هدف إعلامي بإحياء الشعائر. شنو؟ مولانا واقعة الطف جزء كبير من عندها إعلام، إيصال. أساسا دعوة الأنبياء هي إعلام. الأنبياء كلهم شغلهم شنو؟ يدعون إلى الله، كل واحد بقدره بحسبه بدائرته، يصعد على المنبر ارجعوا إلى الله. نبي صلى الله عليه وآله، نوح صعد على السفينة، صعدوا لا تغرقون، ارجعوا إلى الله. إبراهيم وموسى وعيسى ودانيال وزكيال وشعيب وصالح، وكلهم هكذا لهم دعوة الحق، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إعلام، يعلمون الناس بضرورة رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شغل الأنبياء، شغل الأنبياء أنهم يدعون إلى الله. هي روضة العشق القديم ومنتهى غرض النديم، فنعم ذاك الراح هي هيمت في الحب آدم أولا وعليه منها خلعة ووشاح، وكذاك نوحا في السفينة هيمت وله لذلك أنة ونياح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فهو قضية إعلامية، أنا يعني أعمل إعلام، إعلام أدعو إلى الله. واقعة الطف كذلك، المعركة إذا نحسبها كم ساعة، شقد الخطب اللي قيلت فيها، شقد الكلمات اللي قيلت فيها، شقد الأراجيز التي قيلت فيها. السيدة زينب ودورها الإعلامي في السبي، الإمام السجاد ودورها الإعلامي في السبي، هذا الغاية منه شنو؟ إيصال ما أراد الحسين عليه السلام الذي هو نفسه ما أراده رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والأنبياء ورب العزة جل جلاله، هو أن يتخلق الناس بأخلاق الله، الإصلاح يعني. لاحظ إذن الإعلام، إحنا هم غايتنا من إحياء الشعار وهذا إيصال ما أراد الحسين للآخرين. وهذا قبل كان يحررون ناس معينين بالشعائر، يعني قبل الأمر هذا مرتبط بالخطيب، بالرادود، بالشاعر، بأبو الموكب، هذا قبل في وقت ماضي. هسه لا، هسه إحنا صرنا نحرر الخبر وإحنا ببيوتنا، بعد ما لا دخل بس الخطيب ولا رجل الدين ولا الشاعر ولا الرادود، لا لا، كل إحنا هسه القاعدين كل واحد بينا إعلامي للحسين سلام الله عليه. إحنا الآن إعلاميون من حيث لا نشعر. أنت الآن عندك صفحة بالفيسبوك، صفحة بتويتر، صفحة بتيك توك، صفحة بإنستغرام، صفحة ما أدري وين آخر، مواقع كلها عندك وأنت تحرر الخبر. فأنت الآن مسؤوليتك لا تقل عن مسؤولية المبلغ أبدا. أنت تصور وتنشر، تدعي، شوف الاجتماع، شوف القعدة، شوف الرواية، شوف الحديث، شوف. كلنا دعاة الآن إلى الحسين سلام الله عليه، لا واحد يقلل قدره. هذا العالم اليوم هو عالم التواصل المباشر، عالم التفاعل المباشر. هذا التفاعل المباشر يخليك بالقمة، يخليك تقائد. فلما تكون أنت قائد لازم تعرف يعني وين مكانتك بالمعركة. ولذلك الآن في ناس ليل ونهار ينشرون لما حرم الله، أنت تكليفك تنشر على الحسين. بس مو تكليفي أنا أرصد وين المو زينة وأركض وراها، لا لا، هذا مو شغلنا، هذا شغل أكو أرواح نستجير بالله منها. إحنا تكليفنا نسلط مواطن الجمال، نسلط على مواطن الجمال في خدمة الحسين. هذا الموكب جزاهم الله خير، هذا الشاعر خوش قصيدة، هذا أنا ما مو صحيح، مو صحيح اروح ارصد وين شني الغلطه الخطا المدري شني يا اخي احنا الشيعة احنا عائله بيت، احنا مثل العائله. هسه شوفوا احنا، انا متاكد شعوري تجاهكم هو نفس شعوركم تجاهي. شعورك انت تجاه اللي بصفك انت ما تعرف اسمه، ما تعرف منين جاي، بس هو نفس الشعور. احنا عائله، احنا عائله. لما واحد بينا يصدر من عنده شيء ممكن مو على مزاجنا، ممكن مو صحيح، تكليفي شو اسوي؟ سؤال، شو اسوي بينك ما بين الله؟ اذا واحد بعائلتك يخطا شو اسوي؟ احنا ممكن نخطا يا اخي، احنا ممكن تصدر من عندنا القضيه الهفوه، وممكن اقرا فد روايه كذا، ممكن انا اخطا بقراءه ايه قرانيه، وممكن الشاعر يصدر من عنده شيء، وممكن اخوك اللي بصفك. تكليف شو اسوي؟ احنا عائله. اجمل ما في مدرسه اهل البيت شنو؟ ان هم واحد. جمال هذا الجمال، ان شاء الله عندنا ليلتين ورا باكر اسمه الجمال الالهي في كلام السيده زينب، انفد ليلتين يعني. تلاحظ العلاقه بين اهل البيت واصحابهم علاقه حب، علاقه محبه، علاقه موده، مو علاقة أنتهشك وتنتهشني وأهوز عليك وأتبع. واحدنا يشوف السلاية، شو يسموها، سلاية قشاية، سلاية بعين المقابل وما يشوف الجذع بعينه. لا إلا طيح هذا سقط ذاك. يا أخي لا نصير حطب لجيوش إلكترونية تسقط بعضنا، إحنا أخوان، احنا اخوان، لا اني اصير مرجى النار لواحد خطأ او صدر منه شيء، لا هذا غلط. الاشياء تحصل والتوهمات تحصل والاشتباهات تحصل، بالنتيجة احنا عائلة بيت. انا اكتفي باسم العبارة عائلة بيت، لما احنا نكون عائلة بيت هاي هي، نحاول ندرأ الخطأ، نرتق الفتق بكل ما شنو يتقدمون بكل ما أمكن من قوة. جزاكم الله خير. هذا تمام الكلام في دواعي الشعائر. وللشعائر صور كثيرة، من أعلاها الجزع على الحسين. وهذا اللي إحنا راح ندخل عليه في الليلتين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الشعائر بعض العلماء قسموها على قسمين، شعائر منصوص عليها وشعائر ما بعد النص بس مؤيدة، وبعض العلماء لا، سردوا الشعائر اللي جاي عليها رواية آية قرينة إمضاء تقرير، وصارا قرابة العشرة أو أكثر. وحدة من أعلى أعلى، هاي العبارة صعبة، وحدة من أعلى صور الشعائر الحسينية الجزع. وهذا موضوع الجزع يراد شوية تفليس إن صح التعبير. ليش؟ لأن إحنا مرات مشاكلنا بالمصطلحات مو بالمعاني. المعاني قائمة، المعاني قائمة، أنا من أجي أجيب المعنى وأخليه بقالب لفظي، الطلابة تصير على القالب اللفظي. ولذلك أغلب مشاكل المفكرين والفلاسفة والأدباء والنقاد والعلماء مو بالمعنى. الجاحظ يقول المعاني مطروحة في الطريق، معاني أنت تلبس المعنى يا ثوب. وهذه ثنائية اللفظ والمعنى، جدلية اللفظ والمعنى، جدلية عويصة في كل اللغات في العالم مو فقط في اللغة العربية. نعم طلابة اللفظ والمعنى باللغة العربية صعبة. ليش؟ لأن اللغة العربية بها ثراء لغوي يختلف. يعني هي أصعب لغة في العالم منه؟ اللغة أصعب لغة في العالم من حيث القواعد الألمانية، الجرامر مالتها عبارة عن قواعد لكل كلمة، جمع تكسير وكذا. أصعب لغة في العالم من حيث الكلمات هي الصينية، لأن عبارة عن كاركترات. أصعب لغة في العالم من حيث علاقة اللفظ بالمعنى العربية، ما أدري وياي إيه. فلنشوف أجدادنا الله يرحمهم، ما أدري هسه ليش هناك ما كانت عندهم يعني كذا، الفرس لها ما أدري كم اسم، السيف ألف اسم، الأسد ألف اسم، البعيرة ألف اسم. 12 مليون كلمة تقريبا عندنا في اللغة العربية، 12 مليون، بينما يمكن الإنجليزية 600 ألف. يعني هاي العربية. ولذلك رب العالمين خلى القرآن وين؟ ما حد يتحمله. يعني هاي المعاني الموجودة بالقرآن ما حد يتحملها غير العربية، ومع ذلك المسكينة قصرت العربية. إن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معانيه قاصر. يعني طلعت العربية ضيقة على السالفة، يقول لك لا عين رأت لا أذن سمعت لا خطر على بال بشر لا كذا كذا. هاي شنو هاي؟ الجنة. الجنة ما حد يتخيلها، سماها جنة، العربي سماها جنة. جنة يعني بستان. شنو جاب البستان على السالفة؟ شو ماكو كلمة، ماكو أخرى. ولذلك توصل بعض المطالب مو مال حكي، مو مال حكي. كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة، يصير الحكي حكي قلوب. كلما اتسع المعنى تصير اللغة شني الضيق، فنطيح بمشكلة المصطلحات. لا هيك يقصد، لا ما يقصد هيك يقصد. شايف احنا طلايبنا على شنو؟ والله العظيم بعض ناسنا مع الأسف جوجل أحسن من عدوم. جوجل تكتب لك كلمة بالغلط يقول لك هل تقصد كذا؟ شايفينه؟ انت كتبتها بالغلط يقول لك يمكن انت تقصد كذا. انت تحكي لك احشاق هذا يقصد ايش كذا، سقطوا كفروا عشوا عليه. هو ما يقصد، المهم يكون يطيحه. يعني المهم يابا ما يقصد، لا هذا جوج راح سمعتهم يقول له يا بعد هل تقصد كذا؟ انت خاف تقصد هيك؟ خاف خطا لغوي؟ لا هذا بس يريدون شنو؟ بس يريدون واحد يطيح. الجزع. احنا ما نقدر نفهم حقيقه الجزع على الحسين الا ان ندخل للجزع من راسه من اللغه وننزل وياه، بعدين لما تبين الجزع على الحسين شنو وضعه. ما ادريت وياي. لذلك يعني الليلة وباشر احنا نمر على هالمطلب، اريد شوية تعطوني مجامع قلوبكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الجزع جذره ثلاثي، هو الجيم والزاي والعين. جزع جزع. وجزع في اللغة لها معنيان، يعني باللغة العربية جاي الجزع بمعنيان، جاي بمعنى قطع، يعني جاي بمعنى القطع. الجزع جاي بمعنى القطع، لأنه يقول جزعت الرملة، يعني قطعت الصحراء. العرب يقولون جزعت الرملة، يعني من عبر الصحراء. وهذا هو نفسه اللي راح يفيدنا بالمعنى الاصطلاحي، انه جزعت الرملة قطعتها، يعني معناها قطع الصبر. قطع الصبر هذا بالمعنى الاصطلاحي، احسبوا يعني قطع الصبر. وجاي العرب جايبين كلمة جزع مطلقينها على حجر من انواع العقيق. ما ادري مار عليكم اكو محبس ايش اسمه، اسمه العقيق الجزع، ينتشر بالدرجة الأولى بالهند وباليمن بالصين بتايلاند بأمريكا، وينتشر أكثر شيء بجنوب مصر بأسوان. هذا حجر الجزع، وأنا ما أرد أسولف على الأحجار والأشياء هذه، لكن لأنه هو موضوع لغوي يعني فيسمونه الجزع. وهذا ثقيل المؤونة على صاحبه، لأن بطاقة عالية جداً. وبعض أهل الاختصاص لا ينصحون بحمله إلا لمن يكون له باطن عالي، وبالنتيجة هو نافع في يعني الثقة بالنفس والشجاعة والتركيز، وخصوصا الجزع الأخضر وما شابه ذلك. والآن أنا ما أريد أسولف بهذه الأشياء، هي طاقات الله يخليها بأشياء، مثل ما الله يخلي طاقة بالصوت، الله يخلي طاقة بالعلاج، الله يخلي طاقة بالماء، الله يخلي طاقة بالأحجار، هذا بحث آخر الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه. لكن من سمات المؤمن أن يحمل العقيق في يده أو ما شابه ذلك، كما كان الأئمة سلام الله عليهم، عيب زماننا والعيب فينا، ذاب روحه كله بس على الروحانيات، قالوا لي سمعت ما أدري شنو كذا. مو هيك يا أخي الشغلة، مو هيك. مؤمن معتدل، مؤمن يميل إلى الاعتدال، يشيل لمحبس للبركة، موارد برواية، كما كان الأنبياء والأئمة يفعلون. أما أنت مولانا جيوبك 600 حجارة، وهاي من الناس 600 خرزة، وشكوا ليش؟ وهاي تفيد الرزق، وهاي تفيد تسكت المقابل، وهاي ما أدري شكوا علي من يسكت المقابل، والمقابل شي سكت مولانا. على أي حال صلوا على محمد وآل محمد. هذا معنى الجزع في اللغة، معنى القطع. وأما الجزع في الإصطلاح فله معنيان. المعنى الأول وهو الأشهر وهو الأندر، يعني الأشهر والأندر، يعني اللغة ميالة إليه بس هو نادر لا يتحقق. ومعناه حبس النفس عن الصبر والقيام بأفعال تنافي الإرادة. يعني شنو؟ يعني مولانا الجزع مرتبة من مراتب الحزن، يترقى بالحزن إلى أن ينفجر، فهذا يقوم يتصرف تصرفات لا إرادية، لا إرادية. نقول هذا الآن جزع. الجزع معناه أن يقوم بأشياء غير إرادية، لا يعلم، ممكن يضرب رأسه بالحائط، ممكن يطق رأسه بالقاع، ممكن يشق هدومه، لكن لا يدري. لاحظ المعيار شنو؟ أنت وياي؟ هذا المعيار بالتعريف الأول. المعيار أن هذا العمل الذي يقوم به ينافي الإرادة، مو يتصنعه، لا هو ما يدري، يعني ما يدري من قد ما وصل بالحال من الحزن شق هدومه، من قد ما وصل بالحال من الحزن أغمي عليه، بكى صرخ نحب لطم كذا، هذا جزع، هذا جزع، وهو مذموم وهو مكروه وهو غير صحيح. لاحظ الآن أنا أحكي على الجزع بشني، أحسنتم، إيه بشكل عام، بشكل عام، بعدنا ما واصلين شني بحثنا، إحنا الآن جاي نأسس لهذا المطلب، فحكاية حكاية، انتبهوا لي جزاكم الله خير. التعريف الاصطلاحي الأول للجزع هو عدم القدرة على حبس النفس، ما يدري، فتصدر منه أفعال لا إرادية. يعني المعيار العرف، العرف يقولون هذا قام يصرف ما يدري بروحه، العرف هو يشخص أنه هذا قام يصرف ما يدري بروحه، هذا جزع، جزع، وهذه نستجير بالله تحصل في الكثير من يعني بعض المواطن عند فقد الأحبة وما شابه ذلك، حفظ الله أحبتكم. التعريف الثاني للجزع يختلف، يقول لا، إطلاق داعي الهوى. شنو إطلاق داعي الهوى؟ يعني يدري بس هذا مو انغلق باطنه بالحزن، فشلون يفرغ هذه العقد النفسية؟ يصرخ، يلطم، يبكي، يصرخ، ينحب، يصيح بصوت، يركض، يشق هدومه، هذا يعني مو لا إرادي، إرادي لكن ما يقدر بعد شي يسوي، ما عنده غير هالتفريغ لهالطاقة السلبية اللي عنده، فيصرخ. هذا المرتبة الثانية، وهو مذموم أيضا، شوف، مذموم أيضا. القرآن وأهل البيت أكثر شيء حذروا من عند أن تجزع، إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع، الإمام زين العابدين يقول الهلع أعلى درجات الجزع، بس الهلع هنا بهاي الآية لعله البخل، يعني معنى آخر، إذا مسه الشر شنو؟ جزوعة. إذن هاي الآية هسه تمدح هذا الإنسان له الذمة، لا الذمة، يقول الإنسان من يجزع معناه مذموم، مو صحيح. لاحظوا وياي، في روايات أهل البيت يقول لك الجزع أول المحنة، تمام المحنة، الإمام علي يقول الجزع تمام المحنة، الإمام علي يقول الجزع أتعب من الصبر، الإمام الصادق يقول الجزع يهلك، يذهب بالأجر. أكو ذم في الروايات المن للجزع. شنو الجزع المذموم؟ ثلاثة، الجزع اللي ينافي الصبر، بس ركزوا ياي، الجزع، انتوا اخو ما تعبتوا شوية ها؟ احنا لحد ما طابين بالمطلب، حتى باشر من ندخل مقام جزع على الحسين يكون المطلب شني واضح، فانا ما اريد اسولف يعني ادخل للسالفه يعني هيك صفح من البدايه حتى تنفهم الممدوح وين والمذموم وين. الجزع المذموم هو اللي ينافي الصبر بدرجاتي، الصبر يعني السيطره على النفس، الهيمنه على النفس، اي شيء يخالف الهيمنه على النفس هو يعني مذموم، لأنه إحنا في روايات البيت يقول لك أنت نفسك لازم السيطرة عليها، النفس إخواني مثل الفرس إذا ما بيها الجام، شايف واحد خيال بس ما كاظ الفرس بالجامها، كل ساعة الذبة ببزل، كل ساعة مسويت له إطلابة، ليه ما مسيطر عليها؟ الجزع المذموم ثلاثة، لأن الصبر الممدوح ثلاثة، إحنا عندنا صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على البلاء، وياي ذن ثلاثة، إذا انكسر قيد الصبر ودخلت بالجزع صار جزع مذموم. مثل إيش؟ مولانا تنفر نفسه من الطاعة، يجزع، تنفر، هذا مذموم، يعني تدري هذا يركض من الثنتين بالتارتان للسبعة، بالطوبة يوصل للصلاة يقول يصير أصلي قاعد. هسه هذا شو تقول له بالله؟ باوع تجي الطاعة فيضيق صدره منها يجزع. شنو أنا أقرأ لي خمس صفحات بالقرآن ما عندي خلق؟ هذا جازع يجزع في الطاعة حينما تعرض عليه الطاعة يجزع. شي ودينا مشي سبعة أيام صديق كذي ماكو سيارات شبيكم باوع. هذا في مرتبة من مراتب عدم الصبر على الطاعة، لأن الطاعة يراد لها صبر، يراد لها واحد يحمل النفس عليها. إنما هي نفسي أروضها على التقوى. النفس نفس الطفل، شلون واحد يربونه؟ شايف شلون يربون الطفل؟ شايف النفس؟ يعني أنا ما أرد كل شيء سولي بصراحة، لأنه مرات واحد يخلي خلقه يم واحد يربيه على إيده، شايف شلون؟ يريد هاي المرأة زوجة إله. شنو يصير عنده؟ خمس قلوب مال أم رحيمة، كل ساعة يسأل، كل ساعة يهتم، هسوه هالشي ليش؟ لأن هو خلقه صار يربي هذا المقابل. الناس روضوا الحيوانات ما يقدرون يروضون أرواحهم؟ الدببة والقردة والدلافين والكلاب والول والإلى آخره روضوها طيور. يجيب لبلبل يخليه قول هيج قول هيج قول هيج قول هيج إلى أن يخليه يقوم يحكي، ما يقدر يحكي لسان قلبه. هو حكي لسان الطير ما يحكي لسان قلبه، بس لأنه مو باله يم السالفة. الإنسان يحمل نفسه على الطاعة، فإذا جزعت فهو في مقام من مقامات الجزع. ما بيحل. أنت شايف مولانا بعض الناس إذا تقول له قوم صلي صلاة الليل، شنو مولانا؟ يحقد عليك أصلا. النفس يراد لها ترويض. الإمام علي يقول أروضها، إنما هي نفسي أروضها على التقوى. شلون الآن يعلمون الطفل شلون يحكي؟ شوف من كلمة يقول بابا يقول ماما يقول مدري شنو يقول كذا ويصعد. النفس هم هيك صادقها، اعرف وين مضانها، وين مكامنها، وين نقاط ضعفها وعالجها. نفسك هي اللي راح ترافقك وين؟ بالقبر ويوم القيامة. من تبنيها هنا تلقاها غاد ملاك. هاي نفسي، هاي نفسي، خلاص النفس. هو إنسان يبني روحه. هذا واحد، الصبر على الطاعة. اليوم ما تقدر تسوي ألف صلاة على محمد وآل محمد، سوى 500، باكر سوى 550. اليوم ما قرأت صفحتين من القرآن، باكر أقرأ ثلاثة، شوية شوية شوية شوية إلى أن شنو؟ إلى أن تصعد. هاي شنو؟ هاي واحد. إذن الجزع على الطاعة معناه النفرة منين؟ من الطاعة. واحد. اثنين، الضعف عند المعصية. مولانا هذه أم المهلكات، أم المهلكات، أنه أنت تضعف من يجيك هوى المعصية. تضعف. هذا الإنسان أبو لسان شطوله مولانا بالقاعة مال التمرين يشيل له 50 كيلو. هذا الجلد الفوق العين أرق جلد عد الإنسان، إذا مرت وحدة حلوة يصير أكثر، يصير وزنه 150 كيلو ما يقدر ينزله. هذا ضعف. لاحظ، البطل الحقيقي هو اللي يقدر يرفع البطانية قبل صلاة الصبح بساعة ويصلي صلاة الليل. هاي البطانية تقال بالشتاء يا أخي، احنا بالبصرة والشهر الثامن. شنو؟ لاحظ ال ال ال ال القوة الحقيقية ألا يضعف الإنسان إذا هبت عليه رياح المعصية. مولانا أواخر الليل هاجت عنده المحرمات، شو يسوي هذا؟ يقول والله ما أقدر، شيطاني قوي. منو قال لك شيطان؟ والله يقول الشيطان كيده ضعيف. أنت منين جبت الشيطاني قوي؟ كذب، أنت جاي تكذب حشاك. ما يصير إن كيد الشيطاني كان ضعيفا. النتيجة شنو؟ النتيجة أنا استضعفت نفسي، فلما استضعفت نفسي سيطر علي. الضعف عند المعصية مرتبة من مراتب الجزع المذموم، إنه ما أضعف. ولذلك أنت دائما اهرب من مواطن ضعف نفسك. كل واحد بينا يعرف شغلاته، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني شنو؟ يعني الله مخلي بلوج أكتر على قلبي، أنا أشوف ضعف وين يمكن أنا من أتكلم مع هذا الإنسان أضعف، ممكن أنا من أروح لهذا المكان أضعف، ممكن أنا من أريد أنام أخلي موبايل بصفي أضعف. لا تخليه بصفك يا أخي، خليه بغير غرفة. بل وشنو شنو يعني خليه بغير غرفة إذا ما تقدر. ممكن أنا من أختلي بنفسي أضعف، ممكن أنا من أسافر خارج البلد أضعف. إذن بالنتيجة أنا أعرف نقاط شنو؟ نقاط ضعفي. ما دام أنا أعرف نقاط ضعفي، إيش رد من المعصية؟ أهرب من المعصية. الهروب هنا انتصار، الضعف هنا قوة. خلص ما يعني ما أعطيها مجال، ما أعطيها مجال. مجرد ما أشوف هذا المكان فيه ضعفي خلص أقعد وأسكت. هذه اثنين. ثلاثة، الضعف عند البلاء، إنه الإنسان لما نستجير بالله ونلجأ إلى الله لما يمتحن، يمتحن. الحل شنو؟ الناس من تنزل عليهم البلاءات شنو الحل؟ شي يسوون؟ لازم يصبرون. والصبر على نوعين. مرة أنا ينزل علي فد اختبار معين، ابتلى بمرض، ابتلى بفقر، ابتلى بإنسان يأذيني، ابتلى باتهام، ابتلى بمشكلة، ابتلى بلاء معين. هناك حلين. الحل الأول إنه أكل الأمور إلى الله، وهذا هو يعني الصبر، إنه أنا أكل الأمور إلى الله مع نية في داخلي، نية في داخلي أن الله يرفع البلاء، فأطلب من الله أن يرفع البلاء. هذا مقام رفيع. وهذول الله يبشرهم بالجنة ويبشرهم بالفرج. وقد يفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاحي. تجي أول وتالي تفرج. ما دام في هذه النشأة شيء اسمه وقت فتخلص، إذا مو اليوم باكر. وهذه هي درجة الأنبياء. كثير من الأنبياء، كثير من الصالحين، كثير من الكمل، إنه هو لما يبتلى يقول الله أنا ما أشكي، ما أحكي، ما أعترض، لا أرفض، وأطلب منك الفرج. هاي واحد. الإمام الصادق يعبر عن ذولة الطبقة، يقول وبشر الصابرين، هذا إلهم، هاي الآية إلهم، وبشر الصابرين يعني بشرهم بالفرج. ذولة مع الله كالميت بين يدي الغسال. أكو طبقة أعلى منهم. حياكم الله مولاي، صلوا على محمد وآل محمد. أكو طبقة أعلى منهم. انتبه لي، جزاك الله خير. شوف، هذا الله ابتلاه، فشنو؟ فمنع نفسه من الجزع وانتظر من ربه الفرج. هذول وبشر الصابرين عليهم هاي الآية، يعني خلي صبرون يتحملون، أو الله عز وجل في لحظة ما تتغير كل الأمور. شوفوها بعض الآيات بالقرآن الكريم، تحسها مي بارد ينزل على القلب. ولسوف يعطيك ربك. شنو هاي؟ شنو معناه؟ معنى رب العالمين يهمس بإذن العبد، يقول له فلان أصبر أصبر أصبر، بس أصبر، يراد لها وقت. وعزتي وجلالي لأغرقنك فرحا ذات يوم. بس يخلي شنو؟ بس يتحمل، بس أصبر، لا تجزع، لا تشكو، لا تصيح، لا تنتقم، لا تأذي، لا تحارب، لا تقاتل، أصبر. قول يا الله. فالعبد إذا باع مع الله بهاللغة الله ما يعوف العبد أبدا أبدا، الله ما يعوف العبد. إنسان بس يبي حبيضة مع الله. إخواني والحمد لله مجلسنا كل مجلس شباب الآن، وإلا بس تأمل وياي، أرجوك بس شوية أصفن لها. شنو مولانا فرعون يدور على موسى يريد يقتله؟ يطلع الصبح يبقر بطون النساء، وين ماكو طفل بالشارع كاتلينه؟ وهاي أم موسى تبكي تخاف على ابنها. الله قال لها أنت خايفة عليه؟ أنا موجودة أنت خايفة عليه؟ إلا أخلي فرعوني ربي غصبا عليه. الدور هذا اللي يدور على موسى حتى يكتله، إيش صار؟ صار هو يربي. ليش؟ لأن الله يريد، لأن الله يريد، لأن الله يريد. المعادلة كده تتغير، ماكو نظام بعد، خلاص هو راد انتهت. شنو مولانا يعني انت تتخيل واحد يعني يشمروه بالصحراء يخلوه في بئر، خلاص هذا يموت، وبئر معطلة يعني ماكو ناس تمر عليها. الله يحرف مسار قافلة كاملة على مود يروح يجيبونه لأن مرتبط بيه. بس هاي لا، ومن يطلعونه من البير يجيبونه للمدينتهم يبيعونه عبد، يبيعونه عبد. تتخيل رب العالمين، لأن هذا الشاب هو شاب بعد ما صاير نبي يعني مثلك ومثلي، شاب من الشباب، لأن هذا الشاب بايع حبيبه مع الله، قال له باعوك إلا خليك أنت تشتريهم وخليك ملك عليهم. ليش؟ مرتبطين به. حينما يرتبط الناس بالله لا يقهرون، خلاص انتهت. هاي باختصار، باختصار شديد انتهت، لأن الله يريد. حين تكون أنت مع الله السالفة هيك، السالفة هيك. لكن حين أكون أنا أشتغل بحيلتي ودهائي وربعي وجماعتي وقروباتي وغرام جنك، يا رب العالمين يقول روح، يلا روح دبر هذا أبيك حظ. ليش؟ العبد، عبد يبيع ويشتري مع الله. إذا بعت بضاعتك لله والله اشترى، لا الله يرجع ولا أنت تقدر تبطل، خلاص صارت البضاعة جيدة. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أعر لله جمجمتك. يعني شنو؟ يعني أطي وجودك لمن؟ أطي وجودك لله. حينما يكون العبد إلهيا فإن الله سيتولى البضاعة، ولكن حين أنت تدخل دغج وكذا وقال وكذا، حين تعتقد ان فلان مقدر يمكن هو اللي يرفعك، وذاك هو اللي السالفه يمه، يمكن هو هذا راح يسقطني، هذا راح يطيحني، هذا راح يرفعني، انت متوهم. لو اجتمع الناس كلهم على ان يضروك والله اراد ان يرفعك، ما نفع ما اضروك شيئا ابدا. ولو اجتمعت الانس والجن والحيوانات ابدا الا اذا الله اراد. اما اذا ارادك الله فسيجعل حتى مسير الريح إليك، خلاص هو يريد، هو يريد. وإلا وينك واحد عشير تضده؟ قريش جهابذة القوم، تجارهم، عمامة ضده، الكفار ضده، العشائر كلها ضده، اليهود ضده لأن يريدون النبي من عندهم، النصارى ضده لأن يؤمنون بعيسى وماكو نبي جديد بعد منه، الروم ضده، الفرس ضده، ياهو إله، ياهو إله. إلى الله، إلى الله. قال له ودي الهرقل رسالة. تدري شنو هرقل؟ هرقل أصلا ما كان يقلب العرب، حفنة بدو مشمورين في الصحراء، يالي باوع لهم. وإذا يجي كتاب اسلم تسلم، عجيب، منين أسلم؟ أسلم منكم؟ من أنتم أصلا؟ وإذا تدور الدوائر ورسول الله صلى الله عليه وآله يدخل مكة فاتحا ويوصل سالفته إلى أقصى بقاع الأرض، السبب شنو السبب؟ الله. 30,000 واحد يوقف ضد الحسين على أقل إحصائية، لما ترجع للتاريخ أكو رواية 70,000، 70,000 قدام 73 نفر، يا معادلة، يا معركة، يعني بيا نظام، بيا قواعد عسكرية تسميها هاي معركة؟ شو تسميها هاي؟ شو تسميها؟ صلوا على محمد وآل محمد، حياكم الله، الله يحسكم، مرحبا. لكن لأن الله يريد النصر للحسين، ويوم اللي يعني يوصل الإنسان هاي مرحلة من التسليم ويكون مع الله كالميت بين يدي الغسال، فإن الله سيتولى أمره. ولذلك الله يرحم سيد المرحوم أستاذ العرفاء المتأخرين سيد القاضي رحمة الله عليه، كان ينصح بهذا الدعاء، وتسووه بعد كل صلاة 3 مرات، وهو موجود في رواية وموجود في مفاتيح الجنان أيضا، يقول بعد كل صلاة قول 3 مرات: يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني. هاي أنت تكفى. شوف العبارة ايش قد لطيفة، حسبي الله ونعم ال، كمية اللطافة بهالعبارة ايش كبرى هاي، كمية الجمال، إنه أنا موكلك، أنا مطيك وكالة عامة يا رب، أنت بكيفك. أكو طبقة أعلى من هذا الحكي كله. نختم بهم المجلس شوية، اعذروني طولت عليكم. أكو طبقة أعلى من هذا. أعلى إيه؟ أعلى يعني من طبقة الأنبياء ومن طبقة الصالحين. ذولا الله ابتلاهم ما يريدون الفرج. عجيب، إيه ما يريد الفرج. شو يريد؟ يريد اللي يريد الله. توياي؟ شوف شوف. الطبقة الأولى الله ابتلاه، ما جزع، صبر. بس شلون صبر؟ صبر ما جزع وتمنى الفرج. الإمام الصادق يقول ذولا حصتهم وبشر الصابرين، تنفتح لهم الأبواب ذات يوم. أكو طبقة من البشر، ذولا نوادر، خلص كمل الكمل. ذولا ما يقولوا لا أرفع، ما يقولوا لا أرفع البلاء، يقولوا لا إذا هذا البلاء برضاك كيفك، ما لنا دخل. هذا أعلى منين مولانا؟ خلي أضرب لكم فد مثال بسيط. شنو الفرق بين جابت عيسى سلام الله عليها صديقة طاهرة قديسة، جابت عيسى قالت راح يتهموني، راح يتهموني دول، راح يقولون منين جبتي هذا الولد، فتمنت الموت، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. هاي أكو مرة ثانية، أكو مرة ثانية. شني؟ إن كان هذا يرضيك شني؟ أخذ بعد. عجيب، شوف الكلام وين، شوف البحث هذا وين، هذا الكلام. ذاك يريد الفرج، هذا شو يسوي؟ هاي الروح شو تريد؟ تريد المزيد، لأن بالمزيد كمال. ولذلك حكاية زينب ما تكرر، ما بلغها واحد إلا المعصومين، بس المعصومين. يعني مرأة تجلس عند جسد الحسين سلام الله عليه، تقول له إلهي إن كان هذا يرضيك، يعني إحنا عرفنا الدرب، عرفنا درب رضاك وين. إن كان هذا يرضيك، إحنا عرفنا شلون نرضيك بعد. فشني لو واحد غير زينب يقول مثلا فلك الحمد ولك الشكر، مو صحيح الكلام؟ لو واحد غير زينب تقول له يا ربي يطينا جزائنا، إحنا سوينا اللي علينا. لا، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى، قالها آخذ حتى أرض، قالت لي، قالها طلع مسبية. راحت لبالليل زينب ذاك اليوم، لما جن الليل عليها وانسحب الجيش راحت له، يوم اللي راحت له بتعلي يا خراب هالليالي وين والله ما أم كلثوم قالت لها وين رايح زينب، وين رايح الدنيا اللي قالت لها المنطال عام هالليال تمشي المنطال أخاف أن ما تعرفين أو تتيهين.

من جهة بطنه، خلت إيديها من جوه بطنه، طاح من جهة صدره. قالت لبي يا شليم جيادك يلي خدك نار.